الأخ يسأل عن الفرق بين الثبات وبين الاستقامة، وقد قال الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت. أحيانا تكون الاستقامة مرادفة للثبات، وأحيانا تكون الاستقامة أعم من الثبات. والصواب أن هناك فرقا بين الثبات وبين الاستقامة. الاستقامة لا تكون على طاعة، أما الثبات قد يكون على طاعة قد يكون على شرك، قد يثبت الرجل على شركه، قد يثبت الرجل على بدعته، قد يثبت الرجل على ضلاله، قد يثبت الرجل على انحرافه، لكن الاستقامة لا تكون على الخير. وفي حديث سفيان حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الوصية، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله، قال ثم استقم. مقصود الاستقامة هنا أي ثم ألزم الطريق واثبت على ذلك، لأن هنا أشار قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان. فهنا في ربط بين الثبات وبين الصراط المستقيم. وذكر الله جل وعلا إن ربي على صراط مستقيم، قيل إن المعنى إن ربي يهدي إلى صراط مستقيم، وقيل إن ربي يدل على الصراط المستقيم، وقيل إن كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الصراط المستقيم، وقيل غير ذلك من الأقاويل في معنى الآية. فعلى هذا فالاستقامة هي المطلب، لأن أحيانا الاستقامة تكون دالة على سلوك الصراط مع الثبات عليه، مع الثبات عليه. وذا قال الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت، أي فاتبع واستقم على الحق واعتدل ولا تمن لا يمينا ولا شمالا كما أمرت. فمقصود هنا بالاستقامة الاتباع، وحين تطلق الاستقامة على الثبات المصحوب بالاتباع، بخلاف الثبات هو أعم من هذا الوجه، يشمل الخير ويشمل الشر. فعلى هذا في فرق بين الثبات وبين الاستقامة، فالاستقامة تكون على الخير وأحيانا تلازم الثبات وأحيانا لا تلازم الثبات. وأما الثبات فهو قد يكون على خير وقد يكون على شر. وعلى كل فالثبات على الصراط المستقيم هو الغاية المقصودة من الخلق، فإن العبد لا ينتفع بعمله حتى يثبت عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا، ولا يكون العبد مذبذبا ولا متقلبا، ولا يكون كدابة امرئ القيس يوما يمينا ويوما شمالا، يوما يتقدم يوما يتأخر، إن مدحه الناس أقبل وإن ذمه الناس أدبر، لأن هذا دين الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. فالله أولياء ولي هؤلاء المؤمنين بالله المستقيمين على طاعته. والاستقامة لا تكون استقامة ولا تسمى استقامة حتى تكون مربوطة بأمرين عظيمين. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، الأمر الثاني الاتباع للكتاب وللسنة. وهذا معنى قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فإن العمل قد يكون خالصا ولا يكون صوابا، وقد يكون صوابا ولا يكون خالصا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبين ولا يتميز أهل الصدق من أهل الكذب إلا حين يحصل الابتلاء، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله الناس في الإيمان يعني قصد في الظاهر سواسية، فإذا نزل البلاء تمايزوا. الناس في الإيمان أي قصد في الظاهر سواسية، فإذا نزل البلاء تمايزوا. قال الله جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس شد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. وأشد الأنبياء ابتلاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث أنس في المسند بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيال طعام إلا ما يواري إبط بلاد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، ومع ذلك صبر، لأن هذا هو المطلوب. وهنا يعرف المؤمن من غيره، وقد وصف الله للإمام بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا صفة أهل الإيمان حين يحصل لهم ابتلاء لرفعة الدرجات أو تكفير السيئات، يزدادون يقينا وثباتا، ويعلمون أن هذا مقدر، وأن الله جل ما قدر لهم ذلك إلا لرفع درجات أو لتكفير سيئات، وأن الجزع ما يرد القدر. فإن الله جل وعلا يقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. والجزع لا يدفع القدر، والثبات لا يجلب الموت ولا يمنع الرزق، والهزامية والتنازل لا تدفع الموت ولا تجلب الرزق. قفتنا رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. ومن ثم ذكر الله جل وعلا في أكثر موضع في صفات أهل الإيمان، وذكر عنهم الثبات، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المقصود في قول جل وعلا والذين جاهدوا فينا أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد النفس وجهاد الأولاد في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدقة في سبيل الله، ومعونة الغزاة ونصرتهم ونحو ذلك. كل هذا داخل في قوله والذين جاهدوا فينا، يدخل في جهاد النفس ويدخل في جهاد العدو، كقول كلمة الحق في وجه المبطل، هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنهدينا سبلنا، أي أن الله جل وعلا يهديك الصراط المستقيم. ثم قال الله جل وعلا في بيان معيته مع هذا الضرب من الخلق وإن الله لمع المحسنين، لأن هؤلاء لما أحسنوا إلى الخلق جازاهم الله جل وعلا عن الإحسان إحسانا أعظم من إحسانهم، وأن الله جل وعلا معهم يثبتهم وينصرهم ويعينهم ويدلهم على الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن جزاء الحسنة حسن والله شكور، يعمل العبد العمل القليل فيجزي الأجر الكبير. الرجل الذي مشى في الطريق ووجد غصلا فأزاله شكر الله له فغفر له، وقد وجد غصلا في طريقه ربما أنه ما ذهب يتطلبه إنما مر عليه. المرأة سقط كلبا وكانت بغية من بغايا بني إسرائيل، لكن وقع في قلبه من رحمة هذا الكلب ومن ابتغاء وجه الله جل وعلا في هذا العمل ورجاء ثواب الله جل وعلا، فنزعت موقها أي خفها وأخذت الماء من البئر فسقط الكلب فشكر الله له.